أما بعد عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله العظيم والثبات على نهجه الكريم والعمل بمقتضى الهدي القرآني العظيم. هذه هي سفينة النجاة